الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى فسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وأهل بيته العظام والمستثمرين الشرفاء وبعد قصة الكرام نبدأ بكتاب صحيح إن شاء الله ونهم عنهم واجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال كتاب التوحيد، قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فألعنه الله فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما فيخرج من بطنك قال فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على أبواب التوحيد وما فيه من الشرك لأنه الأصل التام في هذا الباب لأنه لا ينجو إلا من أتم التوحيد ولا يرتقي منازل أولى عند الله جل وعلا إلا من أتم التوحيد. فقد قال الله جل وعلا تصريحا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فلا بد للإنسان أن يستتم له التوحيد حتى يصل إلى النجاة وحتى يصل أيضا إلى مرضات الله جل في علاه. قال المصنف باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذه الآية عن في سورة الأعراف لأنهما وعد ربهما أو نذر بأن الله تعالى إذا رزقهما الولد صالحا هنا يعني الولد الصالح الصالح كما اختلف العلماء في الصلاح المقصود به في الآية فدعوا الله جل وعلا لأن آتاهما الله ولدا صالحا لا يجعلان له شريكا. وكان طبعا كما قلنا بأن النعمة لابد الإنسان أن يقرها ولابد أن ينسبها لبريها ولابد أن يشكرها باللسان والقلب والجوارح وأيضا أن يعمل بها وأن يستخدمها فيما يرضي الله جل في علاه فيما يرضي الله جل في علاه استغفر الله على ما وقعنا فيه من ذنب ومن زلل. فقال بلسان حاله على ما قال هنا الله تعالى يقول قال بلسان حالهما أنهما خالفا ما وعد ربهما جل في علاه. يقول فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما وهذا أيضا نوع شركه له لأن الله تعالى بعدما رزقهما فبدل الشكر يعني جعلوا بدل الشكران الكفران والجحود والكفران. وفي قول جل في علاه فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء هذه المسألة على إطلاق فقد يقع فيه فتقع على الشرك الأكبر الشرك الأصغر وقد تكون في الشرك الأكبر إذا نسب الولد غير الله جل في علاه إيجادا من عدم فهناك من يعتقد في غير الله جل وعلا انه يوجد من عدم، وهناك من يعتقد ايضا اعتقادا على الوسطيه على على على اللزوم كقول كثير من اهل الشطحات يقولون بان الله جل وعلا اعطى للولي قدرة لإحياء جنين في بطن الأم. لذلك كثير ما تراه يعني في عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الواقع يعني كانت المرأة تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو تقول اللهم ارزقني كذا وكذا، فهي تعتقد أن السلام يعطي وأن الله تعالى له مفاتيح وأن السلام عنده مفاتيح الكون الله تعالى أعطاه إياها كذا، فضلا عن الأولياء أن منهم من يعتقد في الأولياء بذلك، فيكون هنا قد وقع في الشرك الأكبر. فلما أتهما صالحا جعل له شركا، فلما أتهما الله صالحا نسب الولد لغير الله جل وعلا، نسب الرزق هذا لغير الله جل وعلا إيجادا من عدم أو إنشاء من عدم، فيكون هذا على الشرك الأكبر فجعل له شركاء على الشرك الأكبر. أو قل بأنهما قال بأن الله تعالى هو الذي خلق وأن الله تعالى الذي أوجد من عدم، لكن هذا الثاني هذا هو الشريك في ذلك أو هو الأصل في هذا بشفاعات حدث ذلك، فيكون هذا الشرك الشرك الأكبر، لا سيما أنهم لو جعلوهم شفعاء يصرفون لهم العباد كما قال الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فيكون هذا الشرك الأكبر. وأيضا قد يقع في الشرك الأصغر أنه قال فلما أتهما صالحا جعل له شركاء فيما أتهما، بأنه ينسب النعمة أو قل لا ينظر إلى المسبب ولكن ينظر إلى السبب، سواء كان الطبيب سواء كان الذي عانهم سواء كان الخير الذي أجراه الله على يد فلان، فينسبون الأمر لفلان ويجحدون بالله الرحمن سبحانه جل في علاه، فهذا ركن على السبب وأغفل المسبب، فهذا يكون من الشرك الأصغر. وليس من الشرك الأكبر. وأيضا قد يكون الأمر من الكبائر بأنه ينسب النعمة لباريها وأيضا يقر بأنها من الله جل وعلا ولا ينظر إلى السبب لكنه لا يشكر، وعدم شكر النعمة نقص في التوحيد، وعدم شكر النعمة كما قلنا فيه ما فيه من نوع الجحود لنعائم الله جل وعلا، لا سيما وأن الله جل وعلا أمر بشكرانه، أمر بمدحه للأنبياء بالشكران حتى تحاكي أنت هؤلاء الأنبياء، قال الله جل وعلا شاكرا لأنعمه، قال الله جل وعلا إنه كان عبدا شكورا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها، فشكر النعمة من أفضل التعاطف، لذلك قال علي بن أبي طالب الدين نصف شكر ونصف صبر، ونصف الشكر أن تشكر ربك جل في علاه في عليائه على ما فعل وعلى ما قدم وعلى ما أعطى وعلى ما منح وعلى ما أنه أمهل سبحانه جل في علاه، إنا نستغفره ونتوب إليه، فأيضا تحمد الله أن وفقك للتوبة، تحمد الله جل في علاه إذا كنت قد جللت فعجل لك العقوبة في الدنيا، فهذا من الله جل وعلا يعني يكون تكفيرا للسيئات، وإلا فإن الله إذا أمهل عبدا ولم يعجل له العقوبة في الدنيا إذا أراد له في الآخرة بالبوار، أراد له في الآخرة بالنار، وأراد له بالهلاك، ونسأل الله جل وعلا ألا يهلكنا بما يعني أسلفنا من الذنوب والمعاصي والزلات، وإن الله جل وعلا غفور رحيم، ونسأل الله جل وعلا ألا يعاملنا بما نحن أهل له، وعذاب الدنيا أولى وأهون من عذاب الآخرة. قال فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، قلنا النوع الثالث أنه لا يشكر الله جل وعلا، والأصل أنك لابد أن تشكر ربك جل وعلا في كل حين وفي كل آن وعلى كل حال، ولذلك كان سلم يقول الحمد لله على كل حال الذي لا يحمد على مكروه سوى سبحانه، الحمد لله على كل حال، نقول الذي لا يحمد على مكروه سوى إذا قيل صح ذلك، لكن هو نسأل كان يقول الحمد لله على كل حال، فالحمد لله على السراء، الحمد لله على الضراء، الحمد لله على السراء، فإن الله جل وعلا فإنه هو الذي من وأعطى وأكرم وأجد وأجاد سبحانه جل وعلا، والحمد لله على الضراء وإن في الضراء مصالح كثيرة، كانت المصيبة أكبر فصارت أقل ووقعت، وأن الله تعالى يعني يكفر بها، وأن الله جل وعلا له حكم في ذلك الأمر، فأشكر الله على كل شيء، على كل شيء يشكر، لذلك داود قال ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك، والشكر نعمة منك أخرى تحتاج إلى شكر، قال الآن شكرتني، وهذا دقيق النظر مع الله جل وعلا، ولذلك الإنسان إذا كان عاصيا والله جل وعلا أماله فعتى وطغى وبغى، فأراد الله جل وعلا أن يأخذها أو أراد الله جل وعلا أن يرده، فإن الرد هذا أيضا فيه نعمة من العالم فيها الشكر. قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت. وهذا من أعجب النعائم التي أنعم الله بها على عبادي سبحانه جل في علاه. قال وهنا أيضا العلماء استخلصوا من ذلك أن الإنسان يعني إذا أراد شيئا من ربه جل في علاه ودعا الله به عليه أن يتوخى الحذر من أن يعاهد ربه أو يلزم نفسه أمامه، لأن النفس متقلبة، قد يكون الإنسان على حالة وعلى أهبة عظيمة في الطاعة في المسارعة في الخيرات، فإذا عاهد ربه في أمر على همة وعليها أو على طاعة لا يدري لما يحدث له ما يحدث ماذا سيفعل، لعله يخلف الوعد فبيخل فيه الوعد الله تعالى يطبع على قلبه فلا يرى خيرا بعد ذلك. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولكنا من الصالحين. فلما آتاهما صالحا جعل له لا فلما أتى فأعقبه فلما هما صالحا بخل فلما آتاهما من فضله بخلوا به وتولهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. طبعا هذا يعني يجعل الإنسان يتوقع الحذر عندما يقف أمام ربه جل في علاه ماذا يفعل، يعاهد أم لا يعاهد. الأولى أن يصمع في قلب الله جل في علاه ورفع يديه رفعة، ورفعت اليد تغير كل شيء، يعني رفعت اليد لا ما لها من الموازين، وإذا صدق العبد ربه مرة صدقه الله جل في علاه. وهي لحظة الصدق إذا أتيها العبد كان من أسعد الناس، وهذه من عند الله جل في علاه، لأن القلب لا يملك أحد، القلب لا يملك أحد. فالحق أن الإنسان ممكن يكون في ملمات الأمر، وإلا فعكرمة كان في في في بحر الظلمات، عكرمة كانت تتلاعب به الأمواج وتتلاطم والموت محقق، لكنه لحظة استحضر القلب والله تعالى وفق وأوزع في القلب فرفع اليد صادقا فصدق الله جل وعلا. يعني الأمور تجري في عينتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وأخرى ما بين طرفة عين وانتبهتها تغير الله من حال إلى إراحة، نسأل الله أن يرزقنا الشكر. قال وقال ابن حزم رحمه الله، ابن حزم عالم نبيل كريم عالم من علماء الأمة النبلاء الرفعاء الذين لهم ما لهم من الخير ولهم ما لهم من قدم السبق ولهم ما لهم من الإتقان في العلوم شتى. ابن حزم قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. هنا نقل الإجماع في هذا الباب، وغير واحد نقل الإجماع على حرمة التعبيد لغير الله جل في علاه. فالأدلة من الأثرية أن الإنسان غير الأسماء التي فيها ما فيها من الشركات. فهنا نقل ابن حزم الاتفاق على تغيير اسم معبد لغير الله كعبد عمر كعبد الكعبة. طبعا الرافض الخبثاء ما تراهم إلا ماذا يفعلون؟ عبد الحسين. فهؤلاء الخبثاء تراهم يعني تراهم يعبدون لغير الله جل في علاه، عبد علي وعبد الحسين، والاتفاق بأنه لا يجوز التعبيد لغير الله. لكن قال ابن حزم قال حاشا عبد المطلب، يعني قال لأنه يجوز التسمية بعبد المطلب، قالوا يجوز التسمية بعبد المطلب. واستدل على ذلك بصريح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب أنا بعبد المطلب. فوجد الدلال عنده عندما تعلم هذه كانت في غزوة حنين، عندما قال الله جل في علاه ويوم حنين إذا عجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هنا ترى بأن قال الله جل في علاه قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. فلما تفرقوا عن المسلم قام وحيدا بأبي وأمي، قام فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فقالوا قول المسلم إقرار فيصح بتسمية عبد المطلب، هذا الذي قاله ابن حزم. له وجاهة عندما ينظر، لكن الحق أن هذه الوجاهة ضعيفة جدا جدا جدا، لأننا نقول بأن الاتفاق على حرمة التعبيد غير الله، وهذا تعبيد غير الله، ونقول بل له يعني ما تمسك به ابن حزم ليس له مستمسك فيه، بل له نظير ومع ذلك ليس له مستمسك فيه. هذا النذير أن الإسلام قال عندما جاء عثمان بن عفان وجاب بن مطعم يقول أعطيت فلان فلان من بني هاشم ومن بني عبد المطلب صحيح؟ بيننا وبين عبد مناف صحيح. قال عبد مناف وعبد المطلب قال فقال أعطيت فلان وفلان ونحن منك ونحن وهو منك سواء أبناء عمومة. فقال بنو عبد المطلب وبنو مناف كانوا لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. فكانت المسألة على سبيل الخبر وليس على سبيل الإنشاء، كانت المسألة على سبيل الخبر وليس على سبيل الإنشاء، ويتسامح في الخبر ما لا يتسامح في الإنشاء. فيكون الصحيح الراجح أنه لا يجوز التسمية أو التعبيد بغير الله دل في علا. أي أحد له تعبيد غير الله فلا بد أن يغيره. إنه سلم يعني لو واحد فما نفسه عبد النبي عبد علي عبد حسين وجب تغيير هذا الاسم إن استطاع لذلك السبيل، لأنه من باب الأولى. والتغيير هنا يكون عليه دليل، ما الدليل الذي يمكن أن نقول بأنه يعني يجب فيه التغيير؟ الدلالة على وجوب التغيير، لو أحد عبد غير الله فلا، الدلالة على وجوب التغيير. شوف الأول وبعدين أبو هريرة أصلا مختلف جدا في إيه؟ لا لا أبو هريرة مختلف جدا في إيه؟ نعم بس اسكت يعني عندك شوف طب الإجابة ما في إجابة؟ طيب عامة هذه المسألة مسألة فيها قياس الأولى، ولأن المسلم يعني غير الأسماء التي يكون فيها تزكية، فالآن يغير الأسماء التي يكون فيها الشرك من باب أولى. المسألة هنا الدليل عليها أن المسلم غير ما كان فيه تزكية كتغيير برة ما برة بريرة، غيرها إلى زينب، غير المسلم أسماء الأسماء، وأيضا نهى عن أسماء فيه تحمل التذكية. مثلا فتغيير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء أيضا الذي التي فيها ما فيها من البؤس أو اليأس، فيرى النبي يغيرها، فلأن يغير الأسماء التي تعبد غير الله الذي فعلها من باب أولى. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال فلما تغشاها آدم فجعل القصة التي قال فيها الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، جعلها لآدم عليه السلام. قال فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني. قرني إيه؟ أي هذه سبحان الله. وهل آدم وحواء يخافان منه؟ هذه يعني فيخرج من بطنك شقه ولا أفعلن وأفعلن نخوفهما. سمياه عبد الحارث. بعض ما أقولنا في قولي سمياه عبد الحارث أن اسمه الحارث اسمه الحارث، فقالوا إذن عندما يسميه عبد الحارث يبقى تعبيد لإبليس نعوذ منه. فأبي أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال نفق قولي فأبي أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. قال فيها دلالة لو صح والحمد لله صح أن الإنسان والنفس البشرية لها ما لها من الضعف الذي يمكن أن يكون. فخرج ميتا ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحاس. فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. قال وله بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعتي ولم يكن في عبادتي. وهذا يعني إذا أخذ من قتادة أنه لو قال عن آدم يبقى الشرك هنا كان شرك في الطاعة ليس شرك في إيش؟ في العبادة. ولا أرى لهما فرق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حاتم علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اخلع عنك وثن الكفر، ثم ماذا قال؟ قال قرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال ما كنا نعبدهم من دون الله ما نصلي له ما نزكي، فقال أما كان يأمران كانوا يأمرونكم يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال وكنتم تطيعونهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. فإذا وين الفرق؟ المسألة باللحوق. أقصد الثمرة واحدة، وإن كان الفرق وإن كانت شرك في العبادة أقوى وأرق، لكنهما سواء، جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. هنا نقول بقى هو أطاعه معصية لله، لكن احنا نتكلم على أساس أنها قد تقع في مسألة الشرك الأصيل، يعني الاحتمالية واردة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما نعبدهم قال أما كانوا يحلون الحرام فتتبعوهم على ذلك فتتبعونهم على ذلك، فالشرك طاعة هدى يتبعوه فيما استحلوا، لكن اتبعوا طاعة ولا ما طاعة؟ طاعة طاعة. المسألة هنا ممكن تقول أن الزيادة عليها أن هنا اعتقاد التشريع لغير الله للفعل، مفهوم؟ هذا هو. فلذلك نقول وإن كانت شرك الطاعة أخف لكن استمر أيضا واحدة. وقال وله بسنة صحيحة عن مجاهد لأن أتانا صالحا قال أشفاق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه من حسن وسعيد وغيرهم. حسن البصري وهو من أفضل الناس في هذا الباب قال المسألة على مشركي مكة، على المشركين ليس على آدم ولا على حواء. والحق بأن هذه القصة وأن قول ابن عباس فلما تغشاها آدم السند ضعيف ليس صحيح، هذه قال فيها ابن حزم هي باطلة أو موضوعة مصنوعة. والحق أنك لو نظرت لو قلنا السند كالشمس فالمتن النكارة عليه ظاهرة. النكارة عليه ظاهرة منها أولا لأن آدم عليه السلام قد تاب الله عليه من أكل الشجرة وبين أنه ارتقى منزلة عليا، فلا يرتقي أحد منزلة عليا إلا بتمام وكمال التوحيد، فكيف يقال هذا؟ الأمر الثاني هو نبي من الأنبياء، بل هو أبو الأنبياء، بل هو أول الأنبياء، والأنبياء معصومون من الشرك. الأنبياء معصومون من الشرك. أيضا في الثالثة لأن في حديث الشفاعة الطويل لما جاء إلى آدم عليه السلام ما قال ما كل نبي ذكر المعصية التي عصى بها الله، ما ذكر إلا الأكل من الشجر، والله أعلم الطاعة في تسمية الولد عبد الحارث أشد من الأكل من الشجرة. فإذا قلنا أنه يتكلم على الذنب الذي يكون فيه تعصيب الجناية فلا يكون إلا التسمية بالتعبيد بغير الله دل في علا، ولم يذكر ذلك. من وأيضا من هذا يعني من بيان بأنها موضوعة مصنوعة على آدم وحواء بأنهما كأنهما اعتقدا في قوة الشيطان التي يستطيع بها أن يقتل هذا الجنين. وهذا والحق بأنه لا شيء في الكون إلا لا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أيضا من الدلالة على أنها ليست من لآدم ولا لحواء رضي الله عليه وعلينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات ضعف اليقين في الله جل وعلا، وهذا ليس من حال الأنبياء. ضعف اليقين في الله جل وعلا وهذا ليس من حال الأنبياء. فهل زيادة أن القصة هذه مختلقة مصنوعة موضوعة وليست يعني صحيحة؟ قال لئن أشفق أن لا يكون إنسانا، فالصحيح الراجح لأن القصة برمتها ما كانت على آدم عليه السلام، ولكن هذه القصة كانت عن مشركي العرب أهل مكة وأهل مكة. وطبعا يعني قد يقال أن لهم مندوحة في مسألة الخوف من الحسد، يعني إن علم أن هذا من الحسد وأن هناك ما ينفر، أنه ورد بأن الحسن أو حسين كان له نونة، يعني طبع الحسن هنا كان له نونة، فكانت فاطمة تسودها حتى لا يعني لا يحصد إذ العين حق، العين حق. هو هذا أنا أشرت إليه بذلك، فيكون وفعل ذلك ما سماه هكذا إلا يعني لا يقاس عليه، يفعل ذلك كأنه يرد العين عنه، وهذه كما قلت فعل من فعل الصحابة، تسويد أو تغيير الهيئة من أجل أن يرد العين، ماشي، وإن كان الأولى والأفضل المعوذات وأن يكبر وأن يبرك في هذا الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى الخير كله بيد الله جل في علاه، فلما أتاهما صالحا. الفائدة الثانية الصلاح قد يكون عاما بصلاح البدن والدين، وقد يكون بصلاح البدن، وسياق الآيات على صلاح البدن والسياق، ولذلك تأتينا الفائدة الثالثة وهي السياق من المقيدات. ثالثا الصلاح قد يعود بصلاح البدن والدين، والآية على صلاح البدن وما خشي عليه القتل. تأتينا في الأسئلة أن السياق من المقيدات، من الشرك التسمية لغير الله، تعبيد غير الله، شرف المؤمن في عبودياته لله، السعيدة التي تليها عصمة الأنبياء دلالة على كذب هذه الرواية. راجح أن يعني طبعا تعلمون أن الجمهور يرون عصمة الأنبياء في كل شيء، شرك كبيرة صغيرة، الثلاث الأولى لا، يقولون حسن الرواية سيئة المقربين. وإن كان الراجح عند أهل التحقيق أنهم غير معصومين من الصغائر، لكن ليس محصرات الصغائر. قصة الثوائل سيئة يا ستة. حسن الأدب مع الله الطلب منه من غير اشتراط، أو الطلب منه من غير إلزام النفس بشيء، والله أكرم على العبد. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. تحريم كل اسم معبد لغير الله، طبعا هذه مهمة جدا، ولذلك قال ابن حزم اتفق العلماء على ذلك. طبعا هو ساق المساشاق الآية والرواية التي أتى بها تدل على ذلك، لكن كلام ابن حزم هو أتى به على نقل الاتفاق، استدلال على نقل الاتفاق، لأن هذه يعني تسمية لآدم لا تصح، نسبة ذلك لآدم لا تصح، لكن حقا السياق الآت يبين حرمة ذلك، لأن السياق سياق إيش؟ ذم وإنكار، سياق ذم وإنكار. قال الثانية تفسير الآية. تفسير الآية فلما أتهما صالحا، كما قال فلما تغشى حملت إلى آخر تفسير ابن عباس وليس بصحيح، ولكن تفسير مجاهد الأولى في هذا الباب. قال الثانية خشي أن يكون إنسانا، أيضا خشي من قتله. نعم. قال الثالثة أن هذا الشرك في مجرد التسمية لم تقصد حقيقتها، يعني هو لم يقصد حقيقته، وليس بعابد علي ولا بعابد للكعبة، هو عابد لله، لكن لما كانت ظاهر التسمية فيها الشرك منعها الله جل وعلا. قال الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم نعم، هبة الله للرجل البنت السوية، البنت السوية من فلما أتهما صالح. نعم. قلت لك فأما أتهم الصالح سماها صالح. قال الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة على أساس أنه لم يشرك في العبادة ولكن أطاعه. وهنا التفريق بينهما عند بعض العلماء يقولون الشرك في الطاعة على غير على على على غير طواعية في معلمة في معلومية الاستحلال يكون أنه قد أطاعه في معصية الله فعله أطاعه في معصية. ولذلك يقول لها مرات إذا أطاعه في الكفر فكفر وإذا أطاعه في المعصية فتكون معصية. طبعا نفسر في ذلك حتى لو قال تعظيم النبي النبي معظم لكن لا يعب لا يسمع عبد النبي لا نقول هذا شرك هذا كفر لكنه لا يكفر ولا يكون مشركا لا حتى لو بعد بعيد وقول لك لا هو عبد للنبي السنة خلاص الرجل ده انتهى لكن انا اقصد لا يمكن ان يكون كافرا ولا مشركا في عدد ما عرفش يعني هو يكون قال القرآن من المسلمين يحفظون القرآن فقط كأني هو أصلا حتى لو قال القرآن يكون حافظا ما يكون عالما. كان إيه هو كبير وإن كان تسيب حقيقة العبادة يعني النبي يعبد هو كيف أصلا باعتقاده هذا هو خلاص اعتقد في النبي ما اعتقد في الله فلا الكلام كله عنه يسمي فقط نعم الحديث لا صح موضوع مختلق مصنوع باطل يعني النسبة باطلة لا ليس بصحيح وأن هذا كانت من باب الخبر لا من باب الإنشاء ويتسامح في الخبر ما لا يتسامح في الإنشاء. وطبعا هذه من الأدلة أيضا نعم بس من وين أتى بذلك أنه أصلا بس المعترض عرفت يقول هذا موقوف له حكم المرفوع الذي صح السند يقول هذا موقوف له حكم الإيه المرفوع صحيح يعني ليس بمعترض هذا